العدول العدول في المسالف هذه لا يصعقونها، ما في صعق، لا يصعقونها بالكهرباء، أما الخراف يصعقونها. لكن يقول إنها حية، حكم الذبح بهذه الطريقة ما هو؟ وما حكم اللحم؟ اللحم حلال، ما هو تعذيب؟ لا يجوز. بعض الخلاف يأخذ منهم حتى لو كنت سمينه هذا،